هذا المستمع الكريم يود من فضيلتكم ويقول: فضيلة الشيخ، نود منكم حفظكم الله وبارك في علمكم توجيه كلمة للأباء والأمهات وكذلك المربون جميعا، حث الأولاد في البيوت والمدارس على تعظيم كتاب الله عز وجل وتعظيم السنة المطهرة والعمل بهما، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من المعلوم أن الشاب ينشأ حسب المحيط الذي يعيش فيه، ففيه المحيط في البيت، وفيه المحيط في محل الدراسة، وفيه المحيط من ناحية المجتمع، وفيه المحيط من ناحية العمل الذي يزاوله الشخص والأشخاص الذين يرتبط بهم. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، العلوم التي يدرسها في خلال مراحله التعليمية، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعل في هذا الإنسان استعداد لأمور الدين ولأمور الدنيا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا فيه بيان البنية التحتية الأصلية التي يتصف بها الشخص حين خروجه من بطن أمه. كل مولود يولد على الفطرة، هذه الفطرة إذا غذيت كما هي بالغذاء الذي يتناسب معها من ناحية حقيقة هذا الغذاء، وكذلك من ناحية الآثار التي تنشأ عن هذا الغذاء، فإن الشخص يعني يكون سائرا في طريق سليم في أصل فطرته وفي المادة التي تغذى منها هذه الفطرة، وكذلك في الأعمال التي يزاولها فيما بعد من أجل أن يؤدي ثمار هذه الفطرة وهذا الغذاء. أما إذا حصل العكس، بمعنى أن هذه الفطرة غيرت، ولهذا قوله صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، هذا تمثيل لتأثير الأم ولتأثير الأب، وهذا التمثيل لا يقتصر على الأب ولا يقتصر على الأم، وإنما هو عام لكل شخص قيادي في التوجيه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقف خليفة من خلفاء المسلمين على جبل عرفة بعد العصر يوم عرفة، فنظر إلى كثرة الخلق الذين وقفوا في عرفة فتعجب من كثرتهم، فقال له رجل من بطانته: يا أمير المؤمنين، أنت أكثر منهم. فقال: كيف ذلك؟ قال: كل واحد منهم مسؤول عن نفسه، وأنت مسؤول عن نفسك وعن كل واحد منهم، فكل شخص ولاه الله أمرا من أمور المسلمين هو مسؤول عن نفسه ومسؤول عن جميع ما يتعلق بهذا الأمر، وكذلك من يتعلق به. فالواجب أن كل شخص اشتغل في توجيه، خاصة في توجيه الشباب في جميع المراحل، المراحل الابتدائية والمراحل المتوسطة والثانوية، وكذلك بالنظر للدراسات الدراسات الجامعية، وكذلك دراسات التخصص، عليهم أن يتقوا الله جل وعلا، وأن يحرصوا على توجيه الناشئة، توجيه يعود عليهم في النفع من جهة دينهم ومن جهة دنياهم ومن جهة آخرتهم، وكذلك بالنظر إلى الموجه فإنه يكون مأجورا على حسن توجيهه، وإذا وجه توجيها سيئا فإنه يكون عليه إثم هذا التوجيه من جهة، وعليه إثم كل واحد من الذين أخذوا بهذا التوجيه. وفي هذا القدر كفاية لضيق وقت البرنامج، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا على هذه الكلمة الضافية، وأرجو أن تجد أذانا صاغية وقلوبا شاهدة في قلوب الآباء والأمهات. هذا سائل للبرنامج يقول: فضيلة الشيخ، ما هي اليمين التي تجب فيها الكفارة؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فإذا كان اليمين يجري على لسان الشخص بدون عقد القلب عليه، فإنه لا كفارة فيه إذا حنث، لأن هذا ما يترتب عليه حكم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها، إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، وبالله التوفيق. أيضا سائل آخر يا شيخ عبد الله يقول: أريد أن أسأل عن مقدار الهواجس في الصلاة التي تبطل الصلاة وماذا يفعل المرء إذا كثرت عليه ولم يستطع التغلب عليها؟ هل يعيد الصلاة أم لا؟ ولكم جزيل الشكر. الجواب: هذه الهواجس لا بد أن ينظر الشخص إلى أسبابها، فقد يكون هذا الشخص من الناس الذين يشتغلون في التجارة، أو يشتغل في عمل ما، في عمل وظيفي أو ما إلى ذلك، فإذا دخل في الصلاة حضرت له هذه الوساوس بسبب المشاكل التي تحصل له في مجال عمله، سواء كان عملا وظيفيا أو كان عملا عمل مثلا وظيفي، وإلا عمل دنيوي، وقد مثلا يكون في مجال الدراسة، والطلبة في غالب الأمر تجد أنهم يتسابقون من أجل أن يحصل الواحد منهم على الأولية، فيفكر في الدروس دائما، وبعضهم قد يعني يقرأ الدروس في أثناء صلاته. أنا غرضي من هذا الكلام هو أن الشخص لا بد أن يعيد النظر في الأسباب التي تنشأ عنها هذه الوساوس، ويعالج الأسباب، يعالج الأسباب حتى لا تحصل الوساوس. أما إذا كانت هذه الوساوس من الشيطان، إذا كانت من الشيطان بمعنى أنه يشغل الإنسان، فهذه تعتبر مرض، الشخص يحتاج إلى أمرين، أما الأمر الأول فهو رفضها، وأما الأمر الثاني فهو كثرة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. وأذكر شخصا سأل وقال أنا عندي وساوس في الوضوء للصلاة، يقول أدخل أريد أن أتوضأ لصلاة المغرب، ويؤذن العشاء وأنا لازلت في الحمام أتوضأ لصلاة المغرب، هذا لا شك أنه من الشيطان. وشخص آخر دخل يتوضأ لصلاة الفجر، وجاءت الساعة 8 نهارا وهو لا يزال يتوضأ لصلاة الفجر، يعني من دخول وقت صلاة الفجر إلى الساعة 8 نهارا وهو يتوضأ لصلاة الفجر. وبلغني أن شخصا في جهة ما يجلس يتوضأ 5 ساعات. أنا غرضي من هذه الأشياء هو أن الشخص إذا كان الشيء الذي عنده من الشيطان، فعليه أن يستعمل هذين الطريقين، الطريق الأول يرفض هذه الوساوس، والأمر الثاني هو أن الشخص يكثر الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذه الوساوس التي تحصل، هذه الهواجيس التي تشغله عن الصلاة، ثم تنشأ عنده الوساوس، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل للبرنامج أرسل بسؤال مكتوب، يقول فضيلة الشيخ، أبي لا يصلي صلاة الفجر جماعة في المسجد منذ سنوات، وذلك بحجة أنه مريض مرض لا يستطيع بسبب أن يصلي في المسجد مع الجماعة، ولكن إذا كان له موعد أجده يستيقظ باكرا في الوقت المحدد له، فما الواجب علي تجاهه كإبر له من ناحية النصيحة وفقكم الله؟ الجواب، الواجب عليك أنك تنصحه ما استطعت، وتبين له أن عدم حضور صلاة العشاء وصلاة الفجر مع القدرة أن هذا من علامات المنافقين. وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. وما يتكلم به بعض الناس من الأعذار، فالعبرة بما يعلمه الله جل وعلا من الشخص حسب واقع الأمر. أما كونه يتكلم بكلام مع الناس وواقع الأمر على خلافه، والأعذار والكلام الذي يقوله للناس يريد أن يكون عذرا، ولكن ما يعلمه الله هو أنه لا عذر له، فإن كلامه هذا مردود عليه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، لا يغتر الشخص بإمهال الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يمهل للإنسان. ويقول بعض السلف: إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على معاصيه فاعلم أن ما هو استدراج. وجاء أصل هذا في قوله جل وعلا: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل للبرنامج لم يذكر الاسم في رسالته، يقول الشيخ عبد الله: ما هي الطريقة التي تنصحون بها المرء لمن تعلق قلبه بالشهوات، أفيدونا مأجورين؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فهذا السائل إذا كان لم يتزوج فإنه يتزوج، واحدة زوج، اثنتين، ثلاث، أربع. وإذا كان لا يستطيع الزواج فيأخذ بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم، يصوم صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما، ويسأل الله جل وعلا الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، يسأله أن ييسر له الوسائل التي تعينه على الزواج. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أنا أنصحه أن يتجنب هذه الشهوات، يتجنبها من جهة أصلها، ويتجنبها من جهة جميع الوسائل التي تغريه وقد توصله إليها، سواء كانت هذه الوسائل وسائل حسية أو كانت هذه الوسائل وسائل معنوية. بمعنى أنه يتجنب جميع قرناء السوء، جميع قرناء السوء الذين قد يقودونه إلى هذا الأمر، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سائل آخر يقول: فضيلة الشيخ، يتبادر إلى الذهن شكوك ووساوس حول علم الله وعن كيفيته، وشكوك أخرى في ذات الله، هل هذا مخرج من الملة؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى يقول: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ويوم القيامة يوضع له منبر في النار ويخطب هذه الخطبة، وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية، إني كفرت بما أشركتمون من قبل. ويقول الله جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فهذه الأمور التي ذكرها هذا السائل هي من الأمور التي من نزغات الشيطان، فعلى العبد أن يكثر من الاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم، لأن الله تعالى قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فإنه فكلما حصل عليه نزغ فإنه يستعيذ بالله جل وعلا. وعليه أيضا الإكثار من الطاعات، من قراءة القرآن، وكذلك من صلاة النوافل، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل للبرنامج يقول: فضيلة الشيخ، هل الذهاب في السيارة إلى المسجد يؤجر عليه المسلم، وهل له في كل خطوة يمشيها حسنة؟ الجواب: الله تعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وبالله التوفيق. يقول فضيلة الشيخ: يأتيني الشيطان ويوسوس لي في بعض الأعمال الخيرة التي أقوم بها، مثلا قراءة القرآن وحفظه، يأتي في نفسي ويقول بأنك تحفظ القرآن رياء لكي تحصل على العلم ومديح الناس. الجواب: كل هذا من نزغات الشيطان، فعلى الإنسان ألا ألا يقبل هذه الأشياء، بل عليه أن يتوكل على الله جل وعلا، وأن يسعى في مرضات الله قولا وعملا واعتقادا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذا الأخ السائل الذي رمز لاسمه بألف ألف يقول: معنا أخي في الحج الماضي أصيب بمرض يوم عرفة، ولم يبت في منى، ولم يرمي الجمار، ولم يطف طواف الإفاضة، حيث لم يتمكن من إتمام النسك لمرضه، ورجع إلى أهله، وهذه هي الفريضة الأولى له. الجواب: ما دام الآن أنه صحيح يرجع إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة، أما بالنظر للسعي فهذا الشخص قد يكون مفردا وسعى بعد طواف القدوم، وقد يكون قارنا وسعى بعد طواف القدوم، فإذا كان قد سعى بعد طواف القدوم فإن عليه طواف الإفاضة وطواف الوداع. وفيه أيضا ما يتعلق مثلا بالتقصير، لأن ما إذا ما كان إذا ما قصر من رأسه فإنه يقصر. وأنا أنصح الشخص الذي حصل منه هذا التصرف أنه يتصل بعالم من العلماء، أو يأتي إلى دار الإفتاء وبالإمكان التفاهم معه وتسجيل جميع ما عليه من ملاحظات وبيان ما عليه من جزاء، على يعني ما عليه من جزاء، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل الشيخ: بعض الناس هداهم الله يريدون من إمام المسجد والمؤذن كما يشاءون، يريدونهم مثلا أن يتأخروا بالإقامة والصلاة لأجل أن يأتوهم متأخرين إلى المسجد، وبعضهم هداهم الله يعتقد بأن إمام المسجد والمؤذن لا يوجد عنده مشاغل ولا ظروف، فما توجيه الشيخ عبد الله لهم؟ الجواب: الله يقول في القرآن: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومعنى ذلك أن المعاني التي توجد في الأفكار ويصاغ لها ألفاظ تؤديها إلى الخارج عن طريق اللسان، لا يمكن أن تكون هذه المعاني متفقة، وإنما تكون مختلفة. ولهذا نجد بعض الناس عندما يصلي الإنسان الصلاة ويطيل القراءة يقولون: طور القراءة. وإذا من مثلا قرأ في يوم من الأيام بعض السور القصار قالوا: قصر. فلا يمكن أن يسلم لا الإمام ولا المؤذن، لا يمكن أن يسلم من كلام الناس. ولكن الطريقة هي أن الإمام يجعل قائمة عند باب المسجد يحدد فيها الأوقات التي ينتظر فيها حضور الناس، من ابتداء ما هم من الأذان، لا، من ابتداء دخول الوقت إلى الإقامة. كل وقت من الصلوات الخمس تحدد بداية الوقت وتحدد نهايته، وعندما تأتي هذه النهاية إذا كان الإمام هو الموجود فإنه يصلي، وإذا كان المؤذن هو الموجود والإمام غير موجود فإن المؤذن يقوم ويصلي إذا كان أهلا للإمامة. وإذا لم يكن أهلا للإمامة فإنه يختار من يصلح للإمامة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. أما كون الصلاة تكون وقفا على الإمام ولو تأخر بعض الأئمة هداهم الله يتأخر كثيرا ويتعمد هذا التأخر يكون بينه وبين بعض الجماعة شيئا من المنافسة، والمفروض أن هذه العبادات ما يقع فيها خلاف نتيجة ما يقع في النفوس، إذا حدد الوقت وعرفت بدايته ونهايته يتفق الإمام والمؤذن على أن الحاضر منهما إذا من حصل هذا الوقت فإنه يقيم، حتى المؤذن لو تأخر عن هذا الوقت المحدد يقيم الإمام ويصلي، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل: شيخ، أنا أدرس في الجامعة وعندنا دكتور يعقد المادة ويصعب الأسئلة وطريقة التعامل مع الطلاب شديدة جدا، وقد حدثني بعض الطلاب بأنه لم ينجح في الفصل الماضي عنده سوى طالبين. فضيلة الشيخ، هل يجوز الغش عند مثل هذا المعلم أو الدكتور؟ وما توجيهكم لتسيير المنهج على الطريق الصحيح؟ مأجوري. الجواب: العلاقة التي بين المدرس وبين المنهج المقرر وبين الطلاب هو داخل في عموم قول الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالمنهج أمانة في عنق المدرس من جهة العطاء، وأمانة في عنق الطالب من جهة الأخذ، ولكن المدرس إذا قد يسلك مسلك الإفراط، بمعنى أنه يحمل الطلاب أكثر من الواجب عليهم، أو يسلك مسلك التفريط، بمعنى أنه يحذف جزء كبير من المنهج من أجل أنه يتحصل على رضا الطلاب. أما بالنظر للطالب فالطالب يريد النجاح، الطالب يريد النجاح ولا ينظر إلى مقدار الفائدة التي يحصلها ولا مقدار الفائدة التي تفوته، يهمه أنه يكون ناجحا. أما ما أشار إليه من ناحية الغش فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. ولكن إذا ظهر لجميع الطلاب أن الأستاذ متعسف في طريقه، بمعنى أنه سلك مسلك الإفراط، فبإمكانهم أن يسجلوا من كلامه ما يكون أساسا لإدانته، ويرفع هذا إلى الإدارة المختصة وهي تعمل ما يجب عليها، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.